الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. براني برزو خوشويستم بفشتواني الله تعالى أمرش درسي كتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاي دولي إسلام الله تعالى دولي إسلام عزيزترو سربرسترو شرف من تربكات. درسي أمر ما نفرمي الأصول الثلاثة، باسي سي أصلي زور زور مهم وقرنق أكين بفشتواني الله تعالى. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أو سي أصلا كواجب لسرها مو مسلماني كي بياو جن كفيري به كبيزاني علم وربقري لباريوه. لبشا باسي علمي كردوا كواتاي چيا أفرمي العلم ضد الجهل، علم دجري جهلة، أجر جهل بو علم نية، أجر علم يشبو جهل نية. والعلم أمش بين عسى علم تعريف علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. أما بين عسى وتعريف علم لزمان واندا فرمي علم إدراكي شتيكا بتواوتي يعني بيزانيت هر شتيك كتو لباريو بزانيت بلام إدراكي كي جازم بتواوتي بيزاني أو بيوتري علم. والعلم شرعا ولا شرعا بناسي علم چيا معرفة الهدي بدليله ريقي شرعي هر باسكي شرعي لدينا كتو علم تهبي لباريو بلان ببلغو ببلغي شرعيو او بي او تري او كسبي او تري علمي بي لهر مسأليكي شرعية كتو بباشي بيزاني ببلغي شرعية ولا قرآني بيروز ولا سنتي باكو بيقردي بيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم ولا إجماعي صحابة الله تعالى ليان راضي بي. انجا افرمي الأصول جمع أصلي كوتمان باسي أصولي ثلاثة أكين أفرمي أصول جمع كوكراويتشيا أصلا، وهو لغة أصلي لزمان واندا أسفل الشيء وأساسه جيريها مشتكة خواري خوارويها مشتكة وأساس بنتيني أوشتيا بيوتري شيء أو بيوتري أصل. وإصطلاحا بلام لا شرع ما ينبني عليه غيره أويك شتيتري لسر بنيات أني أويا كشتيتري لسر بنيات دنيت لأمل إصطلاحي شرعية أصل أمي. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين، وأمس أصلك إيسي إن شاء الله باسي أن أكين بنشيني دين أصل أساسي دين التي يرجع الدين كله إليها كهمو دين أقرته بلايشي ولا أمس أصله ولا أمس بنشينا قرنقو مهمك بكشتواني الله تعالى إصريخيني. ويتفرع منها وهمو دين لم سأصلوا تفرعك لقي لأبيتوا فرعي لأبيتوا استنبطت من كلام الله تعالى أمس أصلا استنباط كراوة درهن راوة لكتاب الله تعالى وككلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تهاكو بيقردو شرينكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والجراوة كواتا أمس أصلا بلغي شرعيا لسرة لقرآن بيروز ولا سنة باكو بيقردكاني رسول الله دا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد وكوشون بما ثابت بوا لمسند إمام أحمد. إمام أحمد كتابه كي قوري بيروزي كوكردوتوا كهزاران حديثي ووتي شريني بيروزي في غنبري خوشويست ماني صلى الله عليه وسلم تياكو كردوتوا كبيه وتريه مسند أفرمي ثابت بوا بومان لمسندكي إمام أحمد وأصله في الصحيحين وأصلي أم حديثك إستا باسي أكين ببشتواني الله تعالى أصلك إلى صحيحين إمام بخاري ومسلم داعي بلا مم روايتا لمسند إمام أحمد وباسي كذوك اللي ويش دا أصلك إلى كوية لصحيح إمام بخاري وإمام مسلم دا عن البراء بن عازب لصحابي بريز براء كري عازب والله للرازيب وغيره من الصحابة ولا غير أيش لها والله بريز كاني بيغنبرة وصلى الله عليه وسلم يعني أم حديثة أم تشريني بيغنبر صلى الله عليه وسلم شان صحابيك بريز الله لهم ويان رازيب قرابينا تو رضي الله عنهم الله لهم ويان رازيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيغنبري بريز خوشويست معنوى صلاة وسلامي الله تعالى إلى سربه في حديث فتنة القبر الطويل كبيغنبري بريز خوشويست من تيايدا باسي فتنة قبري كردوا فتنة قبر يعني شي؟ يعني امتحان يعني تاخي كردنوي ناو غور كاتك إنسان أمره لناو غور دا لناو قبر يكيدا امتحانك ليو تاخي أكريتو كيستا إن شاء الله لخزمتهم حديثة يابينو دزانين وفيه ولو حديث دا هاتوا فيأتيه آت أو كسيك أمره كسيك دي بولاي آت دين بوديت بولاي فيقول ليدا فرسيل مردوكا من ربك هروردگاري تو كيا ما دينك سؤالي دومي لأكا ديني تو تشيا من نبيك صلى الله عليه وسلم في غلبي غنبري تو كيا صلى الله عليه وسلم فيقول ربي الله أمكس مردوا إيمان دار بوا تفرمي هروردگاري من الله هروردگاري من الله وديني الإسلام ودين الإسلام وديني وبرنامي من شيا إسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيغنبري بريزي من محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له صدقت أو إكهات وبولاي في فرمي راستك كملائكي الله تعالى عليه السلام ملائكي بريزي الله في فرمي راستك أما إيمان دار بو أمكسا كوالامي أمس سؤالي دعوته أمس أصلا قرنجا من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن رسول الله فرمي جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم أما آخر امتحانه كوتا تاقي كرنويتي كبسر كدايت بسر إيمان دار أوي والامي دايوة فقد نجا أو براسي رزقاني رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن آخر امتحان فتنة وتعقي كرنوية كبسر إيمان دار داده وأما المنافق أو المرتاب رسول الله فرمي جانا في دايبه صلى الله عليه وسلم فرمي بلا منافق أو كسيك لشكو قمان الريباية سؤال ليك أو ملائكة بالرزا عليه السلام فيقول ها ها لا أدري منافقك يعني ويك للشك وقمان أبوه كسؤالي لي أكري من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم قال ها ها لا أدري نازانم هروا جعلتي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته جملة خلقي بشتاني كان ود منش أموتوا بس نازانم أنا أعلم بالله تعالى نوي نزاني والله مي أوسي سؤال بداتوا فنا أقرين بأ الله لو موقفه هل يسمى فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق لي أدريت لم كسك نازاني والله مي أمسي فرسي عربو أمسي سؤال بداتوا لي أدري بتشكشكي آسنين بتشكشكي آسني جورا يسمعها كل شيء جوان لي أبي همشتك إلا الإنسان إلا إنسان جوي لي نابي لا دنجي جوري أم لي دانا ولو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وأجر جوي لي بوا إنسان لصاعقة أو لهوش خوياشو لهوش خوياشو لا زوري دنجي او ليدانيك لو منافقة ولو كسا ادريك شكو قماني هي ونازاني امسي فرسيارة والان بداتو من ربك فرورقاري توكيا ما دينك ديني تو كامبوا تشيبوا من نبيك صلى الله عليه وسلم بيغنبري بريزي توكيا بو كواتا فيجب على كل مكلف تعلم هذه الأصول كواتا واجب لسرهم إنسانك مكلف ك في ناسي مكلف أو كعقل بالغ به عقل به وبالغ يجبو به فرض لسري وواجب لسري كامسي أصلا بزاني اگر نيزاني او تا او نتيجه كي بو فيربوني امباسا فيربوني امسي اصلا گرينغا واجب لسر همو مسلماني كي پياوج زاني پروردگاري كي جل جلاله زاني دينا پيروزكي كديني اسلام چونا علمي هبل باريو وبزاني پیغمبر بريزو خوشويستكي صلى الله عليه وسلم بيناسه وصفتا پاكو بگردكاني روشت پیروزکانی بزانی خوی پی بر رازینه تو و معرفتها و اعتقادها ابی امسی اصلا معرفتها بی و زانستی ها بی لباره و بیرو باورشی پی بی باوری با الله تعالی بی موحد بی تنها و تنها دینی اسلام و برنامی پاکو بگرد اسلام بکا بر ریبازی جیان تنها و تنها شون کوتو رسول الله اکرم بی صلی الله علیه و سلم والعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا وعملي شي بيبكا بس زانين بثانيا نا عملي بيبكا كاري بيبكا هشتك واجب ولا معرفتي فروردقارو لزانستي دين إسلام لمعرفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هشتك واجبي أكال سلتكتو عملي بيبكي عملي بيبكي بيكي بكر دوا شلناو لداخلي إنسانا باطنا كخوشويستي بو الله تعالى خوشويستي بو دين إسلام خوشويستي بو رسول الله صلى الله عليه وسلم وچي بكردوش كنوجكانا كشايت من هنانا كجهاد كردنا لبناوي الله تعالى اما ليرد ابو من روشن بو ببلغي شرعي كامسي اصلا امسي بنچينا واساسا فرض لسرها مو مسلماني كي بياو جن بيزانتو كاريشي بيبكا الساتشينا سرباسي كي تازا فصل الاصول الثلاثة باشا او اصول الثلاثة تشي او سي اصلا تشي سباسي اواكي هي اولا يكم اصل بنشينيان امي معرفة العبد ربه تبارك وتعالى اوي اصلي يكم بنشيني يكم اساسي يكم كبندا عبد پروردگاري خوي بناسي عبد پروردگاري خوي بناسي تبارك وتعالى بما عرف به نفسه باشش رويك باش رويك كفروردگار خوي وصف خوي كردو لكتابي فيروزي خوي ده لقرآني فيروزا بما عرف به نفسه كفروردگار خوي بأمنا صندو لقرآني فيروزا في كتابه لكتاب فيروزا كقرآني فيروزا كلام رب العالمين وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كالسنة في غنبر ده هاتوا صلى الله عليه وسلم باش رويك ما الله تعالى بناسين بويك وصفي خوي كردو الله تعالى و بيغمبر برزو خوشو استكشي صلى الله عليه وسلم شون وصفي كردو اما اوا بروباور من به اوا الله تعالى بناسي من وحدانيته لويك الله تعالى تنياية شريكي نيا نلا خلقا نلا امرا يعني الله تعالى خوي خالق بتنيا هيج كسي كتر هيج دروز نكردو تنها الله تعالى خالق مخلوقاته وحكمه حكميت هل أقررته بو الله تعالى هيج كسي كتير حقيقة وين يحكمك هيج كسي كتير حقيقة وين يكعبادتي بو بكره تنها وتنها الله تعالى نبي من وحدانيته وأسمائه وصفاته وما ناو فيروز جوانكاني الله تعالى بزانين بلام لتشي سرچاويكوا لقرآن فيروز وككلام رب العالمين ولسنة فيروز كاني في غنبري خوشويست مانوا صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكاركاني الله تعالى بزانين كارا فيروز كاني الله تعالى بزانين وهو رب كل شيء وبزانين كفروردگار من فروردگاري هموشتك همو مخلوقات وملكه وملكي شتي خاونيتي لا إله غيره أبي بي زانين كالله تعالى هيج إلهي كترني غيري الله تعالى كحقي فرسنيها بي كخالق بي يعني فروردگاري مخلوقات بي ولا رب سواه وهيش بروردگارك تريجنية غير الله تعالى أما أصلية كما أبي آوابين أبي اعتقاد بربعور منوابي كالله تعالى بناسين لأسماء صفاتها لوحدانيتها واعتقاد بربعور منوابي هيش إلهي كترني غير الله تعالى وهيش بروردگاري كترني غير الله تعالى أما أصلي يكم. ثانيا معرفة دينه أبيت شعر زعيم أنا بلا باري دين إسلامه هركسنا أخوي أنا مسلمان أبي بزان دينك معرفتها بلا باري دينك وكدين إسلامه أي دين الإسلام الذي تعبدنا الله به أو ديني كالله تعالى يما يكردوا ببندي خوي للرغي أو دينه كيما عبادتي الله تعالى الله ببرستين بوشيويك الله تعالى بيماني فرموا أمري بيمان كردوا كالدين الإسلام والدين لغة وأفرمي الدين لزمانواني دا الظل والانقياد دين لزمانواني داعمي الزليلي يعني بيوست بون زليلي بيوست بون يقال دنته فدانة داي بزان اوش دابزي باشا او اذللته فذل يعني الزليل مكر زليل بو او يعني زليل كرا زليل بو اما ابي الزليلي خومان بنوانين برامبر بأ الله تعالى مع عبدي الله تعالى الله تعالى ربي إيمية وشرعا أما لزمان وانية وشرعا بزين دين يعني شي الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه دين همو أوشتانية كبندكان الله في أفرستان يعني لا تو بهرشتك الله فرسك لدين إسلام هو الدين كواتبتو بيزاني شوك عبادت لخوتو نابكي عبادت لشرعي في روزي إسلاما توقيفية يعني وستا ولا سر دليل كل عبادة حرام حتى تستحلها النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم عبادتك حرام إلا أبيتو بلغي شرعي بينيتو لقرآن في روز ولا سنة فاكو بيقردي في غنبري خوش ويستمان صلى الله عليه وسلم وحلال كرني أم عبادتك أيكي نابي هركس اللي خوال في عبادتك كان زاني بلغي شرعي بينبي وأمرهم بالإقامة عليه دين أويك الله تعالى أمري بما فرموك إما لسريبين الله تعالى أمري بإما بشي فرموا باوتري الدين كتشيب كين شون بين شون الله تعالى بفرستين باوتري شي دين وقال السعدي رحمه الله هيك العالم كان كنامي السعدي فرمين رحمه الله وهو الانقياد لله وحده دين أويك إنسان بيوزب بالله تعالى ملكجبة بو الله تعالى ملكجبة بو الله تعالى ظاهرا وباطنا يعني إطاعي الله تعالى بك شلا ظاهرة وشلا باطنة شلا دروية وشلا ناوية بما شرعه على ألسنة رسوله بوشيويك الله تعالى بشرع داناوة لسر زماني بيروزي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بيغمبري بالرزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم بو نمنا فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي فرمين نواج بكن وكو من چون أبينن أي كم كواتاب بزاين رسول الله صلى الله عليه وسلم چون نواج كردوا بوي بتواني نواج أو نواج بكين أو عبادتي الله تعالى بكين ودين الإسلام ودين الإسلام هو كل ما شرع الله في كتابه دين الإسلام أويك هم أو شتانيك الله تعالى بشرع دانا ولا كتابك الخويدة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سنة فاكو بيقردكاني في غنبري برزو خوشو يستمانا صلى الله عليه وسلم سواء كان في الاعتقادات فرقينية لاعتقادا به لبيرباور عقيدا به أو الأقوال يان لا وتكانا به أو الأعمال يان لعمل كانا به هنه كان اعتقادين بيرباور ما نوابك الله تعالى خالق بشريك شريكينية هر خوي معبود او حقي فرسني هيا ناو جوانا كان الله تعالى بزانين انجا مثلا واجبات نيجو روجو زكاتو حجو جهادو اعمالي ضل خوش ويستيمان بو الله تعالى بو بيغمبراني بالرئيس عليهم الصلاة والسلام رقما للشيطان بولا دار دستوشون كوتو كاني فرقيني اسلام اويا كالله تعالى بشرع دانا ولا كتابي في روزي خوي داك كلامي خويتي ولا سنة في روزكاني في غنبري برزو خوشي اسمان دا صلى الله عليه وسلم. الظاهرة أو الباطنة شيء أعمالي ضلبة يعني أقوالي ضلبة يعني أقوالي زمانو أعمالي جوارح به أو عند مكاني لاشا فرقيني همو في أوترية ديني إسلام أما ليريا أصلي دوامش من باسكر إساشي نسر أصلي السيام كأفرمي. ثالثا معرفة نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيام يعني فرضة وواجبة لسر همو مسلماني كي بياو جن كمعرفة رسول الله يعني هبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري برزو خوشويست من بناسن صلى الله عليه وسلم لأنه الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة لبرو بيغنبري برزو خوشويست من لنيوان ايمي مخلوقات ايمي انسان كانوا لبين ايمو الله دا واسطية الله تعالى كردويتي برسولي خوي كبيامي الله تعالى من ببيني لتبليغي چيا لقيان دني بيامي باكي الله دا پیغمبری برز خوشویستمان لبین امو الله تعالی دای لگاندنی پیامی پاکی الله دا بله جا فرمی و هو افضل الخلق و پیغمبری برز خوشویستمان برسترین درست کراوی الله تعالی برسترین مخلوقی الله تعالی پیغمبری برز خوشویستمان صلی الله علیه و سلم والآیات والأحاديث في فضله وشرفه كثيرة جدا أفرمي وآية في روزكاني قرآن حديث في روزكاني بيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم كالباري فضل شرف رسول الله هاتون صلى الله عليه وسلم آية حديث كان كالباري شرف ريزو برزي بيغنبري برزو خوشويستمان هاتون صلى الله عليه وسلم زور زور آية كان زور زور كالباري برزي بيغنبري خوشويستمان صلى الله عليه وسلم ومعرفته والإيمان به وواجب لسرمان كيما رسول الله معرفته زانست وزانياري من هبل باريو والإيمان به وبالراستي بزانين برسول الله بزانين صلى الله عليه وسلم بالرسول الله بزانين ببيغنبري برزي الله بزانين صلى الله عليه وسلم والإيمان به فرض على كل مكلف ناسين زانست وزانياري لباري بيغنبرو صلى الله عليه وسلم وإيمان بون بي كبويك بيغنبري برزي خوشويستي الله يا صلى الله عليه وسلم فرض لسرها مو مكلفك يعني لسرها مو بيا وجنك لسرها مو كسك عاقل به وبالغ به فرض لسر إيماني به برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا طريق لنا إلى عبادة الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم چونك هجر رجعني إنسان بتو عن عبادة الله تعالى يبقى بوشوي كالله في الرازي به إلا رجعي رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم يعني تونات وعن هج عبادتك بكي كالله في الرازي به وفي خوش به إلا أبيبش تسرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم لك واتابع رسول الله بناسي علمته بالباري رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتعي بوشي وعبادتك كالله تعالى في الرازي وفي خوش وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشطر الثاني من كلمة التوحيد وشاهدي دان بويك براستي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بيغنبري برزي الله يا هي الشطر الثاني من كلمة التوحيد نيوي دومي وتي بيروزي توحيدة يمالين أشهد أن لا إله إلا الله براسي شاياتي أدين كهيج إله معبود يقني حقي برسنيها بي تنها كي نبي تنها ذاتي باكي الله نبي تنها الله تعالى حقي برسنيها أما بشري يكمي وشي بيروزي توحيدة بشي دوميان وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اويكا شاهدي دي بلي براستي شاهدي ادم كمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بيغنبري برزي الله جعفر ما التي يدخل بها العبد في دين الاسلام كبوتي برزي بيروزي توحيد انسان داخله دتناو بازني اسلامتيه ابي مسلمان أبي هردو كيبلي هردو بشكي بلي ببلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقر أما بتواتين الله مسلمان ناف التي يدخل بها العبد في دين الإسلام ولا تصح شهادة التوحيد إلا مقترنة بالشهادة بالرسالة صححني أبو كسك يعني مسلمان ناف فقط بلي أشهد أن لا إله إلا الله أبي بيجلي وأشهد أن محمد رسول الله بشاهديش بدا كبيغمبري برزو خوشويست من صلى الله عليه وسلم رسول الله. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفته. شون أبيت بو شوية أبيكا تو بيغمبري برزو خوشويست بناسي علم زانياري وزانس بذهب إلى باري بيغمبري برزو خوشويست مانو صلى الله عليه وسلم. والإيمان برسالته وإيمان ببيام فاككي بيكا الله تعالى كردوتي ببيغمبر وبيام خوي بو إيمان أردو إيمان بيبي بالرسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقتضي تصديقه فيما أخبر أمج واجبي أكا أجرتو رسول الله بناسيتو علم زانس وزانياري تهب لباريو إيمان بوهبك رسول الله وبيامي باكي الله بو إيماناوا واجبك على سردك هرشي بيغمبري برزو خوشويسمان هوالي داو لباريو خبري داو بإيما لباريو تو براستي بزاني كرسول الله صلى الله عليه وسلم هر خبريكي بيداوي. يقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجرائل بن بو بيغمبري برزو خوشويسمان صلى الله عليه وسلم لهر أمريكا كفرمويتي لهر أمريكا ولهر فرمانك كفرمويتي بإيما إيمان كمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم زانس وزانيري كمان كهمان لباري بيغمبر صلى الله عليه وسلم اقتضائك واجبك كإيما هرشي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم براستي بزانين وجرائل شيبين لهرشتك كأمري فرمو واجتناب ما نهى عنه وزجر وإيمان كمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واجبك على سرمان كدور كيوين ولهرشتك كرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي فرمو لباريو وفرميت دور كون ولي. وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وإماما برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر معرفة زانس زانياري من بو لباري رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان من بيبو واجبك على سر من كإيمان الله نفرستين إلا بو شوين بي كرسول الله فرميتي إلا بو شوين الله تعالى فرستين وعبادتك عن جيب جيب كين فرستنك عن جيب جيب كين كرسول الله صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو فيرماني كردوا. أما أو سي أصلا قرنقبو براياني برزو خوشويستم كوتمان فرض واجب أركا لسر همو مسلماني كيبياو جن لسر همو مكلفك كبيزاني وكردوي فيبكا واعتقادي جازميها بلا باريو يرو باوري بتو أبرينو لالله تعالى كبإيمان داري بمان جيني وبشهيديك كقبول بلاي خوي بمان باتو بلاي خوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.